بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. اكرمك الله، بارك الله فيك، اكرمك الله، احييكم. يا هلا ومسهلا، يا هلا، عيدوها عيدوها مره ثانيه، اكرمك الله. يلا اخونا حارثه، يلا استعن بالله عز وجل نمشي. الشباب حكوا معنا ان نطلع ان شاء الله عز وجل عشان ما ناخرت. يلا خا، يلا يلا استعنا بنفس، عاد ننتظر بوز. هيا هيجي انا اخذ السياره ومشى هو. الله المستعان، مو استاذن منك. لا لا ما استاذن مني. الله الله المستعان على اخونا ابو زيد. يا شباب نمشي، الشباب مشان ما ناخرت. عطل الرتل على اساس انه استاذن منك. ما استاذن مني الاخ، ما استاذن مني، بدنا نمشي عندنا شغل. هذا طبعه دايم، الله يهديه. بس الله المستعان، حسبي الله ونعم الوكيل. ايها المجاهدون في سبيل الله، حدث تاريخي عظيم سطره التاريخ وتناقله الناس وبينه الله في كتابه الكريم. وقع هذا الحدث في غزوة احد. انهزم المسلمون في هذه الغزوة العظيمة، وقتل 70 من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، ونزلت منها الدماء، ودفع المسلمون ثمن الهزيمة باهظا من الأرواح والمعنويات. ومن هم أولئك المسلمون؟ هم صفوة الخلق الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى في معركة هي من أعظم المعارك قادها النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب في هزيمتهم؟ تأمل، بارك الله فيك. قال الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الفشل والتنازع والمعصية وحب الدنيا 4 أسباب رئيسية ذكرتها الآية لهزيمة المسلمين في معركة أحد. والله سبحانه يوم أحد وعد المسلمين بالنصر، ولقد صدقكم الله وعده. وقد جاء هذا الوعد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للرماة، والنبي هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله وهو أمير المعركة، فقال لهم: اثبتوا مكانكم ولا تبرحوا، فإن رأيتمونا قد هزمناهم فإنا لا نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم. فقد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر يومئذ إن التزموا أمره. وإنما دالت الدولة وحلت الهزيمة ونزلت المصيبة لما عصوا رسول الله وفشلوا وتنازعوا في الأمر، وكان ما كان لحكمة يعلمها الله. ولذلك قال الله: وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أيها المجاهدون في سبيل الله، تبين للمسلمين بعد هذه الغزوة أن النصر مع الصبر والاعتصام والطاعة لله ولرسوله، وأن الخذلان يكون مع الاستعجال والتفرق. ولما تعجب المسلمون مما أصابهم في غزوة أحد أخبرهم الله أن المخالفة التي وقعت من الرماة هي السبب، فقال عز من قائل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، بمخالفة واحدة وقعت من بعض الرماة في غزوة أحد حل بالمسلمين ما حل. فإياك إياك أخي المجاهد في سبيل الله أن تختلف مع أميرك أو تخالف رأيه أو تنازع أمره أو أن تنسحب من معركة أنت فيها ساد لثغرة من ثغرات المسلمين، حتى ولو رأيت باجتهادك أن الأمر العسكري الذي أمرك به الأمير هو مخالف للتكتيك العسكري أو غير ذلك، فهي أمور اجتهادية لا يجوز لك أن تترك ثغرة من ثغور المسلمين أو أن تخالف في أمر أمير ولو رأيت الحق في خلافه ما لم يكن معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلربما أمرك أمير بأن تجلس أو أن ترابط في مكان، فإذا بك تجتهد وتتقدم على الأعداء تظن أنك تريد القتال في سبيل الله ونصرة دين الله فتبوء بإثم عظيم، ولربما كنت بذلك سببا لمعصية كبيرة من معاصي المسلمين. نقول هذا الحديث ونفصل في هذه المسألة: فالأصل أن طاعة الأمير واجبة في كل حال في المقرات والمضافات، وهي أوجب في المعارك والغزوات ما لم تكن معصية مخالفة لله ولرسوله. أما إذا كانت المسألة التي ألزمك بها الأمير مسألة خلافية، أخذ الأمير بقول يخالف قولك، فإنك تلتزم أمر الأمير، فلقد قرر العلماء أن أمر الأمير يقطع الخلاف. الجبن في اتخاذ القرار أشر من الجبن في المعركة 50 مرة. القائد إذا وجد أني لازم أنصالح والجيش كله بده يقاتل، هي أمامك الحديبية، فصالح واتخذ قرار الصلح صلى الله عليه وسلم، سوى الهدنة، كله غضبان كله زعلان. وقف واحد يوم الفتنة يقول: أيها الناس اتهموا رأيكم من الصحابة، فقد وجدتني يوم الحديبية ولو أنني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وعمر وكذا إلى آخره. ولكن هيك لازم قرار الانسحاب، انسحاب من المعركة، قرار انحياز، كل الناس تريد تقدم، والقائد رأى لازم نترك المواقع. خالد بن الوليد يوم اليرموك استطلع جبهة الشام، وكان الفتوح وصلاني إلى قرب حلب وأخذ جزية من الناس ومن أهل حمص والرأي مشهورة ومسكين كل البلد، فجاءوا للروم بحشود عظيمة جدا جدا، درس الموقف فما رأى في كل سوريا بلد مسطحة، مكان يستطيع أن يحيز الجيش إليه ويختار ساحة المعركة إلا جنوب سوريا، يعني بده يكب بمفهومنا الآن 320-340 كيلو يتركه للروم، كان أخذه وأخذ الجزية من أهله واستتبت وصار الدار الإسلام، لازم يتركه عسكريا يرجع للخلف ويدير المعركة في الخلف، وراح لأهل حمص وقال لهم أخذنا منكم الجزية ولازم نترككم، فراح نرجع لكم إياها، فهذه الجزية تبعكم لأنه ما نستطيع نحميكم، فكان سبب في إسلام كثير من نصارى حمص. رجع واختار مكان المعركة. طيب أنت متصور كل الناس كانوا موافقين، طيب فتحنا، طيب شهدائنا، طيب قضيتنا، انحاز راح ترك البلد كله، اختار المعركة هناك، ففتح الروم إلى اسطنبول، خلاص انكسر جيش الروم، فرجع أخذ المناطق اللي تركها وأخذ اللي بعدها. هل مطلوب من خالد بن الوليد يفهم كل بدوي وكل أعرابي وكل مسلم من المسلمين الفتح، وكل واحد جاء البارحة، وكل دكتور وكل صيدلي وكل واحد معه شهادة الكترونيات، وكل واحد إنه والله إنه لازم أنا أنحاز ولازم، وين تنتهي هذه المصيبة؟ بعدين وين حدود الشورى هذه؟ وين حدود القرارات؟ فتح عمر بن الخطاب الباب يوم السقيفة، سمع ضوضاء المهاجرين والأنصار يختاروا خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام، فشاف زحمة، قال لهم إيش القصة؟ قالوا له: جئنا نشارك في الأمر. نعم الناس، طبعا الناس ما أظن رعاة، يعني جوز وفود وقبائل ورؤساء وكبار ناس جايين، فقال لهم رضي الله عنه، سبحان الله تحس شخصيته يعني تعشق، قال لهم: ليعد صاحب المحراف إلى محرافه وصاحب الصنعة إلى صنعته، إنما الرأي للمهاجرين والأنصار من أهل المدينة والناس بعد ذلك لهم تبع، الناس تبع للنخبة والنخبة تبع للقيادة والقيادة تبع للأمير، إذا بدنا نمشي طالما اخترت الأمير على دين وعلى سابقة وعلى مسجبته من الشارع قلت له أصل الأمير يخرب بيتنا. لما جابوا أمير من الشارع أبو عبد الرحمن أمين في الجماعة المسلحة الجزائرية كانت مهنته قصاب جزار دجاج، فتابع المهنة نفسها في المسلمين في نفس القضية. فهم؟ هذه مصيبتك أنت، مش مصيبة الشورى الغير ملزمة، مصيبتك أنت. عزل دكتور أبو خليل محفوظ، دكتور تربى في الحركة الإسلامية، شارك في الجهاد، أسس خلايا العصابات بتاع المدن، عزل عن الإمارة وسلم هذا، فدفعت أنت ثمن الاختيار. مش المشكلة أن الشورى ملزمة فهذا طبق صلاحياته فنكب القضية، لا، المشكلة ليست في القانون. القانون إن جيت الحقيقة هو القانون الشرعي، وضعته الشريعة، نحن أجهدنا نفسنا إجهاد حتى نجد دليل من أجل شورى غير ملزمة، من أجل شورى ملزمة. أقصد الشورى في الشريعة غير ملزمة، أجهدنا نفسنا إجهاد حتى نصل لشورى ملزمة في وضع الخطط. فيجب على القائد أن يكون شجاع في اتخاذ القرارات، عجبت من حوله أم ما عجبته. هل أتولي طيب إذا كان نكبنا القائد، إذا نكبك أول نكبة وثانية والثالثة سيسقط تلقائيا، وهذا قدرك في النهاية. يعني ممكن أنت تغير القضية. في كتير ناس نكبوا بالزواج الأول والثاني والثالث وبعدين خلاص ما عاد عنده أسرة، قدروا ما ينجح في تكوين أسرة. أنت لما تختار القائد بمواصفات أصولية من الدين والسابقة والقضية فتعطيه هذه الصلاحيات، ويجب أن يكون شجاع باتخاذ القرار. الويل لكم والذل لكم، قسما سندك عروشكم. الويل لكم والذل لكم، قسما سندك عروشكم. والمجد لنا والعز لنا وعذاب الله محيطكم. الويل لكم والذل لكم، قسما سندك عروشكم. والمجد لنا والعز لنا وعذاب الله محيطكم. كتائب الأحرار جاءت كي تنتقم لخواننا، بالعزم والإصرار طالب لبيك يا إسلامنا. كتائب الأحرار جاءت كي تنتقم لخواننا، بالعزم والإصرار طالب لبيك يا إسلامنا. وكم الله أتينا في الساحة الجهادية من مخالفة كثير من الناس لأمرائهم، فالبعض ينظر إلى طاعة الأمير والالتزام بأمر جماعته بأنه أمر سببه الدعم المادي الذي يأخذه من المركزية، فإذا ما أعطي مالا ومصروفا لشهره وشبابه ومضافته التزم طاعة الأمير، وإذا ما وجد مصدرا للدعم آخر فإنه يخالف أمر الأمير. وهذا والله خلل كبير في تربية المجاهد في سبيل الله، فإن طاعتك لأميرك الذي أعطيته السمع والطاعة هي ديانة لا علاقة لها بفقر الجماعة أو غناها، ولا علاقة لها باجتهاداتك. وكذلك إذا كنت في المعركة فاجتهدت ورأيت الأمر خلاف ما أمرك الأمير فالتزم بأمره، إلا في حالات نادرة ضيقة يقدرها المجاهد في سبيل الله أثناء المعركة، كأن يكون في مكان يخشى الالتفاف من العدو فيه وينقطع التواصل فيه بالقبضات مع أمرائه، فلا يجد مجالا للتواصل ويرى أن الجلوس مهلكة محققة، فإن له حينئذ الرجوع لإبلاغ الأمير بما حدث معه في هذه الموقعة. أما إذا استؤمن على ثغرة ورباط فإنه لا يجوز له أبدا أن يخلي نقطة الرباط دون أن يبلغ أميره ودون أن يبلغ من عن يمينه وعن يساره. فهذه أمور مهمة تأملها أيها المجاهد في سبيل الله، واعلم أن ذنبها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولقد كان في غزوة أحد دروس عظيمة، أهمها تعريف المسلمين سوء عاقبة معصية الأمير، ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم ربهم سبحانه وتعالى، ومنها حرمة معصية الأمير فيما يأمر به أتباعه وعدم مخالفته. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا وإياكم. أما الرسالة الثانية فهذه رسالة إلى الجنود في طاعة أمرائهم. الرسالة الثانية فهي إلى الأمراء بأن يعلموا أن الإمارة ندامة وأن الإمارة أمر مكروه إلى النفس شرعا محبوب إليها طبعا، فهي نعمة المرضعة بئسة الفاطمة. فكثير من الأمراء هداهم الله يولى على عمل كأمير في مضافة أو أمير على رحبة أو أمير على جيش أو أمير على جنود أو أمير على قطاع أو غير ذلك، فيرفض ذلك في بادئ الأمر هروبا من الإمارة، فإن الإمارة مسؤولية عند الله، وإن المجاهد في سبيل الله يود أن يلقى الله خفيفا من المسؤوليات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول يا أبا ذر إنك رجل ضعيف فلا تتولين الإمارة، ويقول عن الإمارة صلى الله عليه وسلم أنها ندامة، فلا تتولين الإمارة إلا إذا ألزمت بها ورأيت أن المصلحة في ذلك راجحة أو لم يوجد من يسد هذا الثغر غيرك. ثم إذا توليت الإمارة فوطن نفسك على أن تعزل منها في أي وقت، ربما لخطأ منك وربما لغير خطأ، لمصلحة اجتهد فيها الأمير. فلقد كان إمام المجاهدين أسامة بن لادن تقبله الله كثيرا ما يوطن جنوده وأمراءه على ذلك. حدثنا بعض من صحبوا ذلك الإمام الجليل قال كان أسامة بن لادن رحمه الله وتقبله إذا ولى أميرا على عمل قال وطن نفسك، أي هيئ نفسك وعودها على العزل. فكم رأينا من عجائب وقصص تروى ونراها ونعيشها لأمراء عزلوا فانقلبوا على إخوانهم وأظهروا المساوئ ونشروا الأخطاء وصاروا طعنة في خاصرة المجاهدين، وما ذلك إلا لخلل في تربية أولئك الأمراء. فتعجب من أحدهم يرفض أن يتولى إمارة، فإذا ما تولى الإمارة تجده يتشبث بها ويتعلق بها ويصعب عليه أن يتركها، فإذا ما صدر قرار عزله انتفض وغضب واحمرت أوداجه وذهب إلى أميره ما السبب في عزلي ولماذا عزلتني، ولربما اتخذ ذلك الفصيل عدوا له والله المستعان. فكم رأينا من أمراء حينما عزلوا تركوا تلك الجماعة وأنفوا أن يبقوا جنودا فيها وصاروا يتكلمون فيها وينشرون أخطاءها، وما من جماعة إلا ولها أخطاء. وإني أقول لذلك الأمير الذي كان هذا حاله أين كنت حينما كنت أميرا؟ لما لم تكن تتحدث عن هذه الأخطاء؟ لما لم تظهر نصحك إلا حينما عزلت؟ أم هو الانتصار للنفس وحب الذات؟ والله المستعان. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. فأتاهم زحفنا زائلون للأبد، ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت. فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. فأتاهم زحفنا زائلون للأبد، ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت. فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. إنما نحن جنود نحرق العار بنار، سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. إنما نحن جنود نحرق العار بنار، سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. فارحلوا دوما فإن لا نرى للخبث دار. سنهد عرشكم وسنفني ملككم. فارحلوا دوما فإن لا نرى للخبث دار. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. عصبة الشرر حلي واسمعي مني القرار هجر الديار دوما نحن فرسان النهار. عصبة الشرر حلي واسمعي مني القرار هجر الديار دوما نحن فرسان النهار. اشربي للذل كأسا وخذي كل صغار وارحلي دون الرجوع إن جلا ذاك الستار. واشربي للذل كأسا وخذي كل صغار. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. كم والله نكبر أولئك الأمراء الذين كانوا أمراء فحينما عزلوا سلموا أماناتهم وعهدهم وعادوا مجاهدين في سبيل الله أفرادا متخففين فرحين بما خفف الله عليهم من مسؤوليات ثقال تنوء بحملها الجبال. وكم رأينا من أمراء ما إن ولوا على أمر حتى بدأوا يحشدون الشباب حولهم ليكونوا ثقلا حولهم حتى يكونوا ضاغطين لهم في حال عزلوا أو أقيلوا من أعمالهم. فيا سبحان الله وكم رأينا من أمراء دخلوا في الإمارة لا يملك أحدهم بارودة ولا مسدسا حتى إذا ما عزل قال هذا مالكم وهذا مالي فإذا به يملك أموالا طائلة وسيارات وغير ذلك يقول أخذتها من مالي. فيا سبحان الله أين مالك قبل أن تكون أميرا؟ فاتق الله أيها الأمير اتق الله أيها الأمير. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول. وإن في قصة ابن اللتبية عبرة لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا فجاء وقال هذا مالكم وهذا مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا قعدت في مال أمك وأبيك وجاءك هذا المال؟ فإن الهدايا التي تأتيك وأنت على عملك هي غلول فلا تأخذن منها شيء واجعل عملك لله واخرج من الإمارة كما دخلت فيها اخرج كما دخلت فيها بالكفاف حتى لا تسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما أخذت أثناء إمارتك. وإن لنا في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه أعظم عظة وعبرة. فخالد من هو خالد؟ خالد سيف الله سيف الله المسلول الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خالد سيف لله مسلول. استعمله أبو بكر فما زال يثخن في أعداء الله ويفتح بلدان المسلمين حتى خاض الغزوات تلو الغزوات. ثم استعمله عمر رضي الله عنه ففتح 100 غزوة فأقام 100 غزوة في سبيل الله لم يهزم في واحدة منها حتى شاع في الناس أن خالدا لا يهزم في معركة. فدخل خالد غزوة مؤتة فبدأ يجالد الأعداء واشتد القتال وكثرت الدماء. فبينما هم كذلك إذ جاء الأمر من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه جاءته رسالة ممهورة أن أبلغ خالدا بأنه قد عزل وأنك قد وليت مكانه لأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. يقول أبو عبيدة فاحتفظت بالرسالة عندي ولم أبلغ خالدا حينها خجلا مني ومراعاة لحال المعركة. فانتظرت حتى إذا ما انتهت المعركة بنصر كبير مؤزر للمسلمين وبينما خالد في أثر هذه المعركة والفرح بانتصار الله، إذ قال له أبو عبيدة: يا خالد، هذه رسالة أمير المؤمنين أنك عزلت من إمارة الجيوش فوليت أنا مكانك. فقال خالد: متى جاءك هذا الأمر؟ فقال: قبل عدة أيام. فغضب خالد رضي الله عنه: أغضب لأنه عزل؟ لا والله، فما تلك بأخلاق أصحاب رسول الله، ولكن غضب لأنه لم يبلغه بعزله من أول يوم. وقال: الحمد لله الذي أراحني من هذا الحمل، الحمد لله الذي جعلني جنديا من جنود المسلمين. الله أكبر، أين هذه الأخلاق من كثير من الأمراء غفر الله لهم وهداهم؟ فيا أيها الأمير، الله الله في أموال المسلمين، الله الله في جماعات المسلمين. إذا ما عزلت في جماعة فلا تفرقن صف المجاهدين، ولا تنبشن الأخطاء، ولا تفشين الأسرار، فإن من المعيب وإن من العار الكبير أن يقوم أمير بإفشاء أسرار ائتمن إليها، فإن إفشاء الأسرار وخيانة الأمانة من صفات المنافقين. حينما يعزل أمير فيقوم بنشر أسرار أو أخطاء كان مؤتمنا عليها، أي أخلاق وأي إيمان بعد ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. يا أيها الأمير، أنت مسؤول عن جنودك المجاهدين في سبيل الله، فلا توردنهم موارد الهلاك، وانتبه لشؤونهم، وكن لهم أبا حنونا ومعلما رفيقا، واحرص على تعليمهم، واحرص على بث روح الحماس فيهم، واحرص على تثبيتهم، واحرص على مراعاة شؤونهم، واعلم أنك إن أحسنت فإن لك أجرهم وأجورهم، وإن أسأت فإنما عليك وزرهم وعليك وزر نفسك. نسأل الله السلامة والعافية. تقبل الله منا ومنك، وثبتنا الله وإياك على دينه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو تصير شمسنا هذه السواد، لو تكون أرضنا كوم رماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا قسمان قسمان قسمان يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك وآله وصحبه ومن والاه. لا شك أن هم جميع الحاضرين من جهادهم هو إقامة دولتين إسلامية تحكم بشرع الله عز وجل، تحكم بما أنزل الله، تتحاكم إلى ما أنزل الله، وهذا هم الكثير من المسلمين وهم المجاهدين. المجاهد بالحق يفكر هذا التفكير، لا يريق دمه من أجل تراب، من أجل بناء، من أجل أرض، لأن تشبه الأرض، بل الأرض تترك عندما يأمر الله عز وجل بتركها، كما ترك أرضهم الكثير من المهاجرين. إذا هم الجميع هو إقامة الدولة الإسلامية، ولكن يا ترى ما مفهوم الدولة الإسلامية وكيف تقام؟ وكيف يكون الإمام إماما؟ وماذا يترتب على بيعته؟ وكيف تنعقد البيعة له؟ وما سوى ذلك. باختصار شديد، الإمام لابد من توفر بعض الشروط فيه، أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ما نعبد، ذكرا عالما. وهل يشترط الاجتهاد؟ مسألة فيها خلاف. عدلا، رجل عدل، رجل عدل يعني ما عنده كبائر، ما ما مصر على صغائر، ما بجاهر، ما عنده خوارم مروءة. شو خوارم مروءة؟ خوارم المروءة يعني ما يفعل شيء مبيح حبس الشرع وذمت في العرف. إذا خوارم المروءة ما أبيح شرعا وذم عرفا. طيب في شيء أبيح شرعا وذم عرفا؟ في شيء بيبيح الشرع وبذم العرف؟ أنت تطلع عاري الصدر عرى ما عرى عاري الصدر، تطلع عاري الصدر وتمشي في الأسواق، حرام ما حرام، مباح في الشرع. طيب في العرف مذموم؟ مذموم، مذموم جدا كمان. إذا اللي بيسوي هيك شيء بيكون شو؟ خرم مروءته، وبالتالي ما نعبد هذا الرجل، ما نعبد. كان الشافعي رحمه الله يقول: لو أعلم أن شرب الماء البارد يذهب مروءتي لتركت شرب الماء. طيب تحققت هذه الشروط، قد تراها في أكثر الحاضرين، تمام؟ صرتوا أئمة؟ ما صرتوا. كيف بصير الإمام إمام؟ بإحدى الطرق الثلاث، طرق الانعقاد الثلاث، باختيار أهل الحل والعقل، بالاستخلاف، بولاية المتغلب، قانون الضعف. كنتم مع واها.